القوم كلما حطوا رحالا في سرادب الهوى شدوا رحالا ما لقوم كلما حطوا رحالا في سرادب الهوى شدوا رحالا أغلقوا بوابة المجد وناموا عند باب الذل يبنون الرمال أغلقوا بوابة المجد وناموا عند باب الذل يبنون الرمال عند باب الذل يبنون الرمال وكأنما ملأنا الأرض عدلا وانتشلناها من الظلم انتشالا وكأنما ملأنا الأرض عدلا وانتشلناها من الظلم انتشالا وانتشلناها من الظلم انتشالا ما لكم أعطيتم الظلم المجالا وشددتم للخلافة الرحالا ما لكم أعطيتم الظلم المجالا وشددتم للخلافة الرحالا ما لكم أسرجتم الغدر حصانا قاتم الغرة يقتتل الوبالا ما لكم أسرجتم الغدر حصانا قاتم الغرة يقتتل الوبالا قاتم الغرة يقتتل الوبالا ما لكم ألقمتم الرعب الضحايا وارتجلتم نظم الحكم ارتجالا ما لكم ألقمتم الرعب الضحايا وارتجلتم نظم الحكم ارتجالا وارتجلتم نظم الحكم ارتجالا وكأنما نرى الأقصى أسيرا يشرب الحسرة قهرا واحتلالا وكأنما نرى الأقصى أسيرا يشرب الحسرة قهرا واحتلالا وكأنما نرى عرض الصبايا قد غدا في منطق الصرب حلالا وكأنما نرى عرض الصبايا قد غدا في منطق الصرب حلالا قد غدا في منطق الصرب حلالا لم نزل نضرب بعضا وكأنما سمعنا رجع آهة الثكالى لم نزل نضرب بعضا وكأنما سمعنا رجع آهة الثكالى ما سمعنا رجع آهة الثكالى ما لقوم استمرأوا الذل وصاروا لعبة البغي الذي صال وجالا ما لقوم استمرأوا الذل وصاروا لعبة البغي الذي صال وجالا أيها الراضع من ثدي الدعاوى إنما ترضع وهما واحتيالا أيها الراضع من ثدي الدعاوى إنما ترضع وهما واحتيالا إنما ترضع وهما واحتيالا من يلاقي النار بالنار يزدها لهبا إطفاؤه يغدم حالا من يلاقي النار بالنار يزدها لهبا إطفاؤه يغدم حالا من يلاقي النار بالنار يزدها لهبا إطفاؤه يغدم حالا من يلاقي النار بالنار